لاباس. الله يكبر بيك. انا مالي عندي شويه الله يحفظك وكل شيء بخير. الله يعزك. الله يكبر بيك. الحمد لله. احكي لي شنو الشيخ، انا راك تدوز من هاك ست حصات. عطيتي لي دقيقه دقيقه وخرجت. اسلم لي بيه. عطات عليك قلت تحجي. واهد الله واهد الله لان احل العقال. داك الشيء من بوم كاين والو شيخ. كذابه خبيثه. ياك. والله ما نكذب. طيب. سير انا معك. حية سوداء سوداء غواصة غواصة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة سيزيد تسب الله وتسب الرسول تسبوا الله والرسول زيد مشيت الطبيب والنار عرفتي الطبيب ومشي وعدو حنا يقول لك دير بغيت تشوف شي وزين شي وزين خصك الورقة ديال الطبيب ضروري مشيت قالت فهمتي زيد ها هي ديك الحركات والقلب عاد يولي كيضرب اها كتب لي ورقه زعما خصك تمشي مشي عند الطبيب النفساني لا مشي الطبيب النفساني تمريض مر القلب 19 في الطونسيون فهمتي لا طونسيون حيت انا المره الاولى كان عندي الضغط وانت مش عارف عندكش طبيب مشيتي عندنا خليك يديوك لا ما مشيتش انا هذيك المره راه جبت غير من السبيطار ديال الحومه فهمتي ودابا ما يديوك يقول لك لا حيت حنا عندنا شويه العلو كيقول لك لا ضروري هبروا كير طونسيون فهمتي هبروا طالع اش درت دقه القلب جيت انا درت واحد الحصه كنت جيت عندك هنايا انا عارف درت عند ابو نعيم انا عارف خصيت واحد جوج حصات هاد السيمانه عن تشارك سلام سلام دار هذاك كريم طيب صحيح خويا نهار الاربعاء خصص لي واحد خدم معايا بوحدو المهم حسيت بواحد الصراع كبير عندي لداخل ياه قال لي راه غادي يكون عندك ويكون عندك راه بديت كنصنت لي هو وشوي حيتو درت التدر ديال التعبان وريالة حية في البحر السحر مرمي في البحر وليت كنعس بحال هكا كنحس بشي حاجة كناكلها كنعس من 12 جوج اش كندير هاد البلاصة كنت قدمت لواحد السيدة أو التاني وخطبت وكذا وما كان والو هاد الحصة الأخرى عاد داكشي كريم قال لي سير تقدم مشيت شفت واحد خيني يلاه ديولو نتايا تزنزنات واخا قالو اه معرفتش دخت المهم ما علينا جيت عندو نهار الربع حكيت ليه داكشي اللي كاين قال لي غير تبع معايا قلت ليه راه عندي مواعيد مع الشيخ راه مريض قال لي واخا المهم غير تبع ماشي مشكلة المهم عاشقة كبيرة كتبتيها اخوك انت شوف عرفتي عرفتي سوداء غواصة عاشقة كبيرة استفدت منك واحد ثلاثة نقطات تفضل شنو ما بيجيش جاب الله شويه تيسي اشنو يعني بحال ولا مسلمه تقول لك لا مسلم ولكن لا شديتها بحال كنت خايف انها مسلمه تقول لك لا فهمت حيا لا حلاش الله اكبر من كل سحر توسوس توسوس اشرحت الاخ ديالك كيفاش هذيك النقطه الاولى النقطه الثانيه كنت كنريح في القهوه ديال ليه نمشي الناس الراس سيرش من كم تصمت لك تكدي لها ها بتجيبي بدر جيلات قلت كم ضرب بالعصق صافي استقط ما عندي والو تبعت معاه بالعصق وليت ما بقاش داكشي حيدته تنفخت لي شي لعيبه هنا شي لعيبه انا المبير الثلج درت الحنتيت وداكشي كيطلع لي مع البخار زعما تا ودارت لي واحد الخنقع المبير والعصا عاوتاني المهم حرب دوزتو معاه حرب من رمضان تقريبا من قبل رمضان وديك اسماء ما شاء الله ما عطاتنيش مواعيد واحد المره جيت عندك دقيقه عقلتي ليا شي ها ما عرفتش هذاك واش موعد ولا لا موعد ولا قول لي اش والله الا كان موعد ما عرفتك انت واش عندها هي الموعد هذاك ولا كيف يعني شوف فهمت زعما هو هذاك الموعد حيت عندك واحد النهار قلت لك دقيقه لا ماشي موعد لا ديك دخلتك تهضر معاه قلت لي غير يهضر معاك بحال قالت لي موعد هذاك لا ايوا صحيتك مقيده جوج حسبت وانا بحال موعد لا وي كيدخل عندي مثلا يدخل يتكلم معايا 5 دقائق 10 دقائق بحال السيد خاص الصباح راك تبي موعد داك ما كنعرفوش اللي كيخلي يسولني لا ماشي موعد ايوا صافي دن كلام السيد هادي صح يعني شوف صافي دوز ندوز ها السيد ما كاينش الدنيا غير ما عنديش لا مشكلة. لا لا لا انا ما عنديش مشكل غير باش بقى نوضح شي امور صافي كم هاش الاخر المهم ارسل لي حوايج كتنسيهم ليا كنكون جاي دابا انا السحر في البحر معقد دابا السحر اول مره مشروب في عصيري ما لعطاش ديال لي فهمتي ومشروب شويه على الطعام على شي نص فيه مرتديلة تجديد ملي مشيت على ديك مسخوطة الوالدين عبرتني تشتي بالخيط من راسي الفوق غسل بيل سماطي بيض تصاير واحد معقد مكتوب بالدم مرمي في البحر، هادشي من خلال النتيجه ديالها فهمتي، والعلم لله حيت هذه كذابه، اكبر كذابه تقريبا في العالم الله يسمح لي، كذاب. وانا كنطلعك تقول لي عرفتي المشكل فين كاين دابا اخي؟ نعم حيت الزهره درت شي شحال من حجامه في شهر، دابا كندير التدليك والعسل وحجام. تخيلنا خاصه الحجامه تما حيت كتبقى تسدو التومه. ماشي مشكل، ماشي مشكل، شوف عزيزي سميتو صحيح، ماشي مشكل، ماشي مشكل، زيد الخير خير مزيان، غير هو غير خاصنا نضبطوا الامور. شوف دي النصيحه نشرح لك شنو نطلب دابا، ملي كتحكي لي انت هاد الامور كلها، كاينين جوج، كاينين ثلاث الحوايج. ملي كتشوف الحال معقد بحال هكذا خاصك ثلاث الحوايج، تاكد على ثلاث الحوايج. شنو هما ثلاث الحوايج؟ إما المانع هو العشق، كتكذب لأنها عاشقة، كيكون العشق رقم واحد، ويكون إما المانع قوته السحر بالخدام تاعو خارج البدن، وإما يكون المانع قلنا تكون هي عاشقة والسحر، أو المانع هناك من هو أكبر منها في البدن وكاين ما بينش، أي ما أكبر منها. شوف هاد ثلاثة، هاد ثلاثة ملي كيتحل الإشكال ديالهم وكتعرف بالضبط السبب الرئيسي متبقاش تلعب. شو كان قصار هذا باش داك المرة قالت لك أنا خاف الساحرة، ولا داك أبو ناعم ورك عليها، تورك عليا مزيان، ورك عليا برجلو مزيان، قالت لي أنا خاف الساحرة. ها هو اسمعني، هذا هو اللي بنقول لك، اسمع كاين انا نسمع منك. لا شوف حنا نسالي كتكذب وكتمكر، كنتكلم معك دابا امور حنا كنعرفوها، حيت دابا انت مكثرش انها تمشي عند الرقات هنا وهنا والجلسات، غتولي ما تيق حتى حاجه، غتولي دايخ ويك الدوخه هي اللي ما مزيانهاش. حنا نعطيوك ثلاث الحوايج بني عليهم الامور، اما انها كتكذب وكتراوغ من اجل انها تبقى محافظه بك، ولا عندها عشق اتصال مباشر اللي خاصها تقول، او تقولها رساله باش تقولها، سورك عليها تقول لك ايه. اسمع قوه السحر او قوه السحر، السحر اقوى منها هي، واحيانا قد يتجمع بين هذا وهذا، او يكون معها الى الان ما بينش، كيزيدها كيدفعها كتكلم غير هي، وكاين كاين مكبر منها وباقي ما بانش، وهنا كيولي كتبقى كتكب الماء في الرمله، فهمتيني ولا لا؟ كيخليك تلهى معاها هو مخباع ناعس. اذا ملي كتضبط الثلاثه في الحاله المستعصيه كترتاح. دابا هي دابا في العقل في الذاكره، لمسات المكان ماشي مشكل، وكلي في الجسم كله كتحكم ليا. انا كنقول لك انا باش تخرج من هذا المشكل، نعم خاصك باش ما تبقاش علاش سلمات هنا، علاش كذبت هنا، علاش قالت لي هنا، خاصك تعرف السر. مثلا ملي كنعرفوا ان الرئيس الرئيسي هو العشق، كنمشي معاه في البرنامج ديال العشق اللي غادي يعذبها. ملي كنعرفوا ان قوة السحر خاصها هي تعترف باش نعاونوها، تعرف ان هناك كبير تقدر ما تعترفش به، وكاين قوة الرقية هي اللي كتبينو، يكون شيطان ابليس كذا ثعبان مثلا، ما كاينش ثعبان مسلم الداخل حسيتو. المهم هذه كتخليك صافي الامور كتوضح، باش حتى المريض الباحث غير باش نوصل لواحد السيدة ربات معاه خمسة ساعات وشي حاجة، باش نحيدوا هاد الاشكال اللي كتقول لي انت البارح فوق خمسة ساعات وقسمين وربع ساعة، خمسة ساعات وربع ساعة، غير باش نحيدو لها هذا المشكل اللي قلتي انت. صافي نحيدو داك المشكل في دقيقة، ولا راه باقي عندك المشكلة الأخ كريم. ملي كتقول لي دابا انت باقي ما فاهمش، راه هنا كاين إشكال في الثلاثة، شي ثلاثة خاص يفهموها الناس إن شاء الله. بالنسبة لحالتك دابا انت، انت بالنسبة لحالتك عندك ثلاث الخانات، إما أن عشقها هو اللي كيخبعها ومن أجله كتكذب وكتراوغ تعذب وتعاود تصبر وترجع لأنها ولات كتبغيك، او قوة السحر اللي عامله فيها هذا المشكل والخوف من الصحراء، او هناك من هو اكبر منها واقوى منها يلازمها. ولكن الشيخ هذه اللي تقدمت لها الاخرتي يلاه هضرت في هذه يومين، واش هضرت معك على تزنزنا حتى هي بحال المهم سالة عادية هذيك، عرفتي علاش؟ لأن أصلا التعطيل تاعك السحر تاعك أصلا بني على تعطيل الزواج. أنا على تعطيل زويني هذيك كتوسوس ثلاثة هي تخرج لي عليها. نعم نعم. وخرجت لينا على الدرية. شوف مادام هي باقا عندها القوة ماشي توسوس للدريات حتى للرجال، العداوة مع الناس وهي وهواها باش تبقى انت ديالها، لا عادية تخوفها، شوف كيف داير، شوف الحركة اللي دار، هذاك راه غي يعيشك في الفقر، هذاك راه غي يعيشك راه قاصح، راه صعيب، راه وتبيني مشكاك، كبير راه وراه كبير، كنشد راه برده خايب. ديالي ها ها انا انا خدام. هذه امور عادية. المهم علينا احنا خوات اللي انا جوزناها ما بقاش من يطيب الخبز. غندير هذا تلاقيتي معايا يقول لك شوف شوف شوف انا دابا ان شاء الله تعالى فيك نوع الخدمة تاعك كيف داير؟ عطيني النظام ديال العمل ديالك. العمل حنا كنديرو شي ديال الحديد. لا ماشي على الخدمة، الوقت ديال العمل ديالك، واش كتخرج واش كتسافر ولا غير في كازا؟ مسافر في مناسبة الأعياد دابا، بحال دابا كنت في البلاد جيت. يعني أنت في كازا خدام؟ خدام يعني موجود في أي وقت؟ موجود، كنا نخرجوا في شانطي في وزن ما بقاش بغيت نخرجها، الطبيب ما عطاناش هذيك. انا فلات ولي هنا قاعد كاع عيان، انا خرجت الشانطي كاين با فهم فهم فهم فهم فهم دابا انا عرفت شحال عامين وانا لتحت فهمت من يول من يول ونص من القرعة وهادي لتحت صافي وقت كنعس هنايا انا ان شاء الله نحيدوا هذا المشكل ونعطيك البرنامج اللي غتحنا منه صافي باذن الله نعس نعس لا شوف رجع اللور اللور اللور سير مازال رجع سير قصه قصه يا اخي خصك تزوج ها انا ما تخافش قول لهم نكهت يا صاحبي ما بغيتش انا المشكل اللي راني عندي وعندي ما نحكيش ليه صافي احسن احسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. سمعي مزيان سمعي مزيان سمعتي شو خدر صح؟ كفى مكرا وكفى غضبا. أول سؤال رسولك باش ما نكثرش معك الكلام، أنت اللي وصفتي السيدة تكلمي اسمع شو وصفتي لها؟ كبير في السن مشيت عند السيد اللي بغى يخطبها وسوت لها انه كبير في السن لا يليق به. وشحال في عمره هو الان؟ باقي صغير يعني شاب يعني. طيب وسوستي من اجل ماذا يعني؟ لماذا؟ العشق. العشق تعشقينه؟ طيب سؤال، واش انا اسأت لك؟ اذيتك؟ ظلمتك؟ ها؟ جوبي أنت الوحيد لا تؤذي يقتلوني هو قتل شديد. وطيب اسمعي، وما نبغيش أن المعاملة تعيد تسمى فشل وتسمى جبن وتسمى انهزامية صح ولا لا؟ كتسمعيني ولا لا؟ أنت الآن وضعتي نفسك ووضعتي معك في موقف سيء جدا، أنا الآن مضطر أن نغير معك المسار صح ام لا؟ ما السر الذي يجعلك متصل بهذا الجسد الى هذا الحد؟ جاوبيني انا معك، علاش تمسك عليه؟ ما السر؟ كنتسنى الجواب. لا اسمعك. ما كتسمعيش؟ علاش انت كتعملوا ليها هكذا؟ علاش متمسكة به شادة فيه ما بغاش تخلي عليه؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ طيب ماشي السحر لكن طيب هي الان تعطي الرتبة الاولى السحر العقل لكن العشق اقوى في اي مكان كتسكن في الجسد؟ تسكن في الجسد كله وفي الرأس. الرأس الرأس كثير. كم سنة وانت فيه؟ ها؟ شحال ثلاث سنوات؟ سنتين سنتين باش دخلتي بسحر العقل؟ بأي سحر؟ تكلمي سحرك لماذا صنع؟ النجاسة والشرب وكما أحكى إليك نجاسة ومشروب. يسمعه أسلمت لله ما أسلمت لله عز وجل يعني مريش تسلم لماذا جوبي علاش مريش تسلم عجيب هناك شفرات هناك شيء غامض يجب أن يبين قلت الآن أن العشق سبب رئيس وقلت معه أيضا العقد بمعنى أنا معقودة معقولة فلا فكاك أنا محبوسة ولا أستطيع الخروج وكذلك قلبي وجوارحي معقودة على عشقي وحبي فلا تستطيع الخروج فجمعت ما بين قوة السحر وقوة العشق وهذه قوة ضاربة طيب نشوف حاجة أخرى إذا علم أن المعقود هو قوة وعشق وكذلك قوة زيدي شنو أخرى الثاني شنو أخرى صافي واش تيكات شنو بغا تجلي ها ها أجيبيني شو بغا العذاب العذاب ها أقلت عهد ألا يتزوج صح ها جاوبي أعطيتي عهد أنه ما يتزوج صح ها يعني أنت جئتي بسحر الجن يعني نشرح لك وتفهمي يعني اللي سحرته من سحرته سحرته بآثاره ليكون لها واش شنو سحرته بسحر مشروب هو سحر انا اذهبت به لاسحر النفس طيب سحر مشروب من اجل ماذا يتزوج بها من اجل ان يتزوج بها هذا الذي قلت يعني ما سحرته سحرته من اجل ان يكون زوجا لها وبالتالي سوف الجنية العاشقة هي خادمة السحر في نفس الوقت سوف تصرفه وتبعده عن كل زوجة حتى ليتزوج وبالتالي أوفت بعهدها وشرط الساحر وكذلك وافق هواها وعشقها حتى يكون لها صح؟ وهنا كانت القوة في تعطيل الزواج علم إذا السحر أصلا صنع من أجل تعطيل الزواج صح؟ من أجل ماذا؟ تعطيل الزواج من أجل تعطيل الزواج شو كتعملي دابا؟ شو كتعملي؟ سمعيني جيدا الله سبحانه وتعالى حرم عليك هذا أعلم أنه ذهب هنا وهناك وأعلم أنك تصبري على جلسة الرقية وتقولي الرقاة اذهب عندهم أتمدد وربما أتعذب الساعة ساعة ولكن يبقى لي صح؟ نعم الجن يدرس سياسة منهجية المعالج وحاله كذلك فلا نغفل على هذه النقطة نقطة مهمة جدا طيب الجن والشيطان يسعى بجنوده أن يؤخر أو يثبط أو يقعد أو يباعد العلاج، لأن فيه راحته وقوته وبقاؤه، وهذا يتجلى بقوة في قوة السحر وكذلك الخادم. هنا قوة تعطيل الزواج قوية، لما هي تعطل وفاء بوعد أعطته وهو السحر الذي صنع من أجل تعطيل الزواج، وكذلك لتقطع اتصال بأي أنثى لأن هي له وهو لها ولا تريد الشريك. صح؟ صح لله؟ صح. إذن هذه العاشقة وقالت كلمة لا بد أن نفهمها جميعا، قالت أنا لا أسكن في مكان واحد، في كل البدن والرأس، بمعنى أكد على هذه الكلمة، أسكن في كل البدن وفي الرأس، أي لها اتصال بكل أطراف وجوارح البدن، ولهذا لها قوة التحرك حتى لا يقع عليها التعذيب في مكان واحد. فخصك الآن جمع الملف مزيان، وإن كان وضع القدم على موضع الألم أي في مكانها في الغالب هو قريب من البطن أو أسفل البطن عند قريب من العورة والعانة يؤذيها كثيرا، إلا أن لها قوة تحرك جهة دوي. فما هو السبيل للقضاء على هذه الخبيثة الماكرة؟ ما هو الدين الذي أتي عليه لك؟ عندك شي دين أصلا؟ يهودية؟ نصرانية؟ شيطانة؟ ليس في دين، ليس لها دين أصلا. اسمع جيدا، هنا يكون الأمر أقوى. حالها حال الشيطان، لا يعبدون شيء. صح؟ لا تعبد شيء، ليست على اليهودية ولا على النصرانية، هي لا تعبد شيئا إلا الشهوة. قالت نعم، بطون تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا دينها، تعبد الشهوة. صح؟ الشهوات كحال إبليس الذي رأيناه البارحة بعد 5 ساعات متواصلة أو أكثر، لما وقفنا عليه إبليس ويسكب الفرج من أجل التهيج والشهوة. ولا شك ولا يبعد أن تكون حتى هي من عباد إبليس. السحر يكون سوداء أسود بالنجاسات عظيم. وإن هي أخذت هذا عني الآن، لكن لازلت أتذكر شيئا من النجاسة وآثار اللباس حينما اعترفت به ربما عندي مقر، والآن تخفي ذلك وتقول فقط مشروب. المشروب بإمكانه يصنع هذا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. خذني باليقين، لا يصل إلى هذا الحد. المشروب يقتل سمه، لكن الارتباط الذي عندها الآن، وقد اعترفت مع المشروب بالعقد. دول عندك. طيب، مع أن استقرار في البدن يعني فقط 2 سنين فقط الآن، يعني حتى تعلم أن أصبح اتصالها بالجسد سريع جدا وقوي جدا. شاب كلما تقدم إلى امرأة إلا ورفضته، لأنه تسعى في النكاية والوشاية والوسواس والتخريب والشك، صح؟ بل وتؤذيه حتى أذية جلية في فخذه، يتحرك قلب، تتحرك قلب يؤذيه حتى يأخذ من العمل إلى الطبيب والمشفى، صح؟ طيب، إذن هو الانتقام يجول هنا وهنا في الرقية وهي دائمة صابرة، صح؟ مرابطة. هكذا يعاني كثير من الشباب والرجال. ما أذيتك يوما صح، ولكن اليوم يوم آخر، يوم جديد، لأنك ماكرة، صح؟ فأبشر، يضيع عمره ووقته وماله وجهده ونفسيته وبره وصلاحه وأنت السبب. هذا هو السبب. اسمعي جيدا، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الله، أسأل جل وعلا في هذا اليوم الطيب المبارك أن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك. لمن تجيب لي؟ لا، لا أريد هداية، لا أريد إسلام، لا أريد إيمان. لما؟ لأن الإسلام سيخرجني، لا أريده. الإسلام سيبعدني، لا أريده. هكذا هي تفكر كحال كثير من العاشقات، مفهوم؟ كحال كثير من العاشقات تظن أن الأمر لها والاختيار لها، صح؟ لماذا؟ لأن كثرة الترداد هنا وهنا أحيانا يكون يوجب تلفا وعطبا، فيصبح الجن يتمرد يقول الكل سيان وأنا أقوى وسحري أقوى وعشقي أقوى، صح؟ قالت نعم. العاشقة كتر علي في يديك ورجليك. بشوي احنا ما عندنا زلمة. بشوي بس صبرتي. يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يلا هيا اسمعي جيدا، انا معك الان. شو يعني فهمتي الوقت ديالنا؟ فهمتي؟ اسمعي مزيان، وغنبشرك بشيء اخر جديد انت لا تفهميه، برنامج مطرز مدروس، غتشوفي غوانتانامو، غتشوفي جميع السجون التعذيب ديال العالم، راك شتي غتشوفيها ان شاء الله تعالى، لك لانك انت اللي بغيتي، فهمتي؟ ونتحداك، وبيني وبينك الان الحال، وشوية علينا وكاس القهوة، ونشوفوا العشيقة القوة تاع فين توصل. واحد جني قال لي لا ما تشربش، ما تشربش القهوة، علاش؟ لا شي حاجة، قلت له نشربها خويا، واللي بغات تبقى توقع. ولا يصيبنا الا ما كتب الله. ويا وتكيسي على راسك شويه شويه، لا لا يلا نزيد تهز مزيان، تعزوي نفسيا دابا. الله يبارك فيك. ماشي معاك صافي، قال الله يبارك فيك. انت خبيثة صح؟ مجرمة كتجي في المنام؟ لا شنو كتضربيه؟ شنو هو كيضربك؟ قلت لي كيضربني. ويا القهوة باش نوض اليوم. وياه عطيني واش يوقع لك العاشق، اش يوقع لك اليوم؟ مشكلة اليوم عندك، مشكلة العاشقة، فهمتيني؟ ياه يا يا شي خمس شهور ولا شحال، خمس شهور ما تريناش. شنو؟ لا يقع نعيم نعيم نعيم نعيم نعيم نعيم يلا بسم الله قدام ما ظلمناكش. ظلمتك انا؟ ما ظلمناكش. بسم الله ندور الرسول الاول، الرسول شوي ما تخافش. بسم الله شوي شوي شوي شوي رجع رجعتك رجعتك، خلي داك الشيء على الراس. يلا يلا صبر صبر صبر صبر شوية. هذه ماكرة خاصك تعذب باش تكره هذا الجسم. وسوس لا خلاش وسوس ليك رجعتك يا شوية عليك شوية عليك شوية عليك شوية عليك صافي سالينا باقي الله غنبدا رجعي رجعي الخبيث رجعي رجعي عذبتيه ما عذبتيش يا رجعي صافي ها يلا رجعي رجعي بسرعه ما معك كلامه خلاص انا نجرب المكر ما كاينش تهضر يلا هيا عذبتيك شنو دار لكم واش طبي الساحره صافي حاول تهز وش يلا صبر صبر صبر مش خليها يوصلها للدماغ يلا يلا بصحى وراحها يا العاشقه يلا بسم الله عيش من عيش بالمذبوح ارجعي ارجعي يلا ارجعي ارجعي ارجعي الامر سهل باذن الله حتى حاجه ما صعيب شويه بشويه تقدر احنا غاديين يلا ارجعي ارجعي ارجعي يلا قوقعك ساعة أو ساعتين لا حتى نطيبوك مزيان باش تحسي بوقع القرآن وقع الكلمة شي حنا نقوقعو نتي في عالم فوق عالم الأباليزة يلا هيا رجعي بسرعة بسرعة خذو التكا تكي تكي يلا بسرعة بسرعة بس دخلي تكي صغير الأول أي شيطانة ماشي حتى يهودية ونصرانية رجع أسلب القوة جمعتها هيا هاي هاي هاي هاكنك هاكنك هاك موتي شتي شحال سهل تعالي شتي تعالي شحال سهل سهل سهل تعذيب سهل أسهل ما يكون هو أنك تعذب الجن كيما كنقولوا لا يلا رجع رجع بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة سهل شي سهل وانت اللي يلا ارجع ارجع ارجع بسرعة يلا عاوني عليه زيد زيد ويلا الله يلا فريق قدام الحل المطرق قلبي قم بعينك جيك تشي مزيان ارجع ارجع ارجع بسرعة ارجع ما قلها بيقين، ليس هناك شيطان قوي ولا جن قوي، كيف ما كان حاله فلا بد ان يعلم ان قوه لله سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى جمالنا بحسن الدعوه وحسن الخلق، ونعلم ان هناك فتن تخطف الانس والجن، فلا بد ان نرحم. نعم، كثير من الجن تخطفتهم الفتن واستقرت في عقولهم وقلوبهم، فوجب ان ناخذ على ايديهم بالرحمه. لكن إذا اجتمع في قلوبهم وعقولهم سواد الكفر والبطش والسحر، فلا بد أن يؤخذ على أيديهم بالقوة فلزم، لأن هناك إصرار، ورفع الظلم واجب، وحاولنا أن نرفعه بالوعظ والبيان لكن ما تعرضت، فوجب أن يرفع بالقوة. الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم، وأبت إلا أن تظلم أخذت عفته، أخذت قوامه، حسنه، جماله، خطبته، زواجه، عمله، ماله، قربه، أنسه، فرحه، سعادته، فتملكت كل شيء. فماذا تريد؟ يطير بها هنا وهنا عند الرقى وعند المعالجين، وهو يجتهد بالليل والنهار، قال لي لو كانت الثلاجة الفريق ادخل لي ما عنديش مشكلة، المهم أن أتخلص من هذا الثقل، من هذا الهم، من هذه العدو. هذا عدو لك ولزوجك، عدو له ولكل زوج ولكل خطيب، وحده يخطبها ويتزوج بها دائما يتحارب. ارتحيتي، نستأنف التعذيب من جديد بإذن الله تعالى. اليوم جلسة خاصة لأنها هي تستحق هذا. الرقية خلا يا الله. بسم الله. يلا يلا يلا، لا تخليك شي، تخافش، يلا أنت غير سم راسك. يلا غمض عينيك، حاول تغمض عينيك باش ما تشوفليش غندير. أنت ديما أنت غمض عينيك. كتخبع وهي وانا انا باش كنضرب ولا لا، اش كتقرا لي كون كتقرا لي؟ لا انت غمض عينك، انت غمض عينك باش هي ما تشوفش شنو غندير. انا ما تعرفيش اش غندير، انت ديما غمض عينك. عاوني غير في هاد المساله. شتيها ولا لا؟ يلا رجع. والله تنقطعوها بإذن الله، نقطعوها اليوم، اليوم تقطع. أمامي كريم. ها؟ اليوم تقطع. اليوم تقطع. يلا بسم الله، غمض من اليوم فكر ان هذا جسد كيساوي التعذيب، هذا الجسد كيساوي العذاب. باقي راك في بلاد اش كيتسمى؟ اش كيتسمى؟ التعذيب. يلا رجعي، غمض عينك، غمض عينك بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، حيدك حيدك بسرعة بسرعة، ما الوقت ما كاينش، الوقت ما كاينش، لا ما كاينش، ما رحمكش، لا لا سمحي لي، انت رحمتي؟ رحمتي؟ دم يا رجع رجع بسرعة بسرعة، يتكاوشك يتكاوشك يتكاوشك. أسهل ما يكون أبقى خمسة السؤال أنت كتقرأ أنا كلاو تفن في التعليم في اليمين وفي الشمال يلا إن شاء الله تقطع لك خبيثة خبيثة فهمتين؟ أنت خبيثة هاي بسرعة هاي يدك على وجهك يلا مد على وجهك مزيان ها تسلمي لما زال تكلمي تسلمي لما زال نعم شنو السر اللي كيخليك في البدن شنو السر اللي مخليك في البدن العشق ما كاين لا عقد ولا حزن العشق كاين عقد في كاين العقد كله جسم يعني هذا كتحرك الجسم كامل الان تفك العقد سمعيني تفك العقد كامله كلها تفك ها تحل والا تقي في الموت يلا رجعي بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه يد على وجهك يد على وجهك يد على الوجه هيا خلاص هاي هاي هاي شي الشوكه كيف عامله ها نزيدك نزيدك تكلمي نزيد ها وانت وخد تبقاي ماشي مشكل تعذبي ماشي مشكل ها انت تعذبي ما تعذبيش ذوقي كيف ذا قوه ذوقي صح شي حاجه هذا الشيء سهل ياك سهل الامر سهل ايوا ذوقي يلا وفي بالعهد من الشيطان يدك على وجهك تعاهدين الله أعهد الله أعهد الله السيدة ما تخش المحور يدك على وجهك يدك على وجهك أعاهد شنو؟ أعاهد الله وليتي كتعرفي الله يلا قبيلة كتوين كنعرفش الله أنا لا أعرف الله عز وجل تقولي ما كنعرفوش أنا وليت تقولي دابا أنا أعاهد الله أعاهد الله مثل هذا النوع الخبيث خاصو يكره الجسد خاصو هي خاصو يتكره الجسد تكره تكره الجسد تعلم فيما تفكر انها يخطر بال الجسد تفكر هذا العذاب وهذا غير البدايه لكن كنت غير نقطه وحده ما غاديش ليك اخرى اليوم بقيتي معايا شتي اليوم الموت يدك على وجهك يدك على وجهك بسرعه ما يتزوجش وياك يتزوج ها يتزوج يتزوج يدك على وجهك هو ما يتزوجش هو ما يتزوجش هو ها يتزوج الان خبيثة هيا ارجع بسرعة قلت تقولي دابا يتزوج هيا وما تيقش فيك ما كيرا انت لابد تشوفي التقطيع الموت فهمتي يدك على وجهك بسرعة هيا يدك على وجهك بسرعة باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي با شتيها ولا ما شتي والو؟ تقطع تقطع. اشنو التقطع؟ تقطع عجيب. تقطع تقطع عقد سحر عشق فواحش تعطيه الزواج صح؟ مكر عدم الإيمان بالله. يلا هاي هاي ترجعي لظهر بسرعة ميلين على الوجه. والو ما رحمكش ما رحمك. أرحمتي؟ ترحمتي؟ عيشي في الوسواس في الأمراض وفي القلب وفي يلا يدك على وجهك يدك على وجهك لا والو يدك على وجهك بسرعة يلا عوني له يدك على وجهك بسرعة بسم الله بسم الله ليد على الوجه ليد على الوجه على الوجه بسرعة هيا خليها تعذب ليد على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هي تعذب نفسيا هيا هيا شتيها ولا لا؟ أسهل ما يكون الطرق ما فيها لا لا لا لا تعرق ولا ولا تتخلع شتي شحال سهلة وملي كنبغيو ندعوكم الله تعالى والآية هنا ونرغبوكم هنا ونصبروا بتيغ على الأجر والثواب كاين اللي كيستحقها وكاين بحالك أنت ما يستحقوهاش خاصك العذاب فهمتي؟ يلا رجعي اليد على الوجه والو يدين على الوجه العذاب العذاب اللي يفكر أنه يمكر وأنك ندعيه أنه يتخبع ويرتب ويدوا مع الساحر هذا جزاؤه فالتعظ يلا هيا هيا بسرعة هيا هيا هيا هيا يدرع الوجه غتشل لي كاملة كلك غتشل لي ما تقاش تجيني سوق في اليوم فهمتي؟ لأنك يعني عذبتي وخا نعرفو نهزوه حنا نهزوه هكذا ودو في طلوبي تنضارو أنا بغيت نمشي ميتة اليوم كتسمعي؟ القادمين اللي غيهزوك ما يبقاوش يلا باش تاخذي درس حقيقي كيفاش غنتعاملوا معاك وفكري انك تبقاي فيه يلا يدك على وجهك حنا ما زربانيش اوف ما زربانيش يدك على وجهك اوف يدك على وجهك يلا قال بك صحيح تخرج دابا ان شاء الله تعالى يدك على وجهك يدك على وجهك شتيها ولا لا يلا هذه البداية يلا رجعي يدين على الوجه يلا هيا هيا كل ماكر من الجن ماكرة من الجن شيطان شيطانة لا يتعظ لا يفقه قرآن سنة طاعة عبادة أن الله حرم الظلم أن الدين على الإسلام هو يريد أن لا يخرج ولا يتعظ عن الموبقات وعن الفواحش والآثام وعن أذية الناس هذا جزاؤه فلينتظر هيا ولا رحمة هيا يدن على الوجه وانا ما تاخذيش النفس طيب عاوني عليها يدك على وجهك هيا بسرعة انت يدك على وجهك يلا بجوج بجوجكم انت ويا اختي صلوا واحد صح ولا لا يلا هيا هيا بسرعة بسرعة هاي هاي هاي هاي وقرب حدايا قرب حدايا ويدك على وجهك وحطي راسك على الله يلا انت يلا السمع والطاعة يلا هيا اليد على الوجه والرأس في الأرض وقرب يلا هيا شتي الموت اليدين على الوجه اليدين على الوجه الموت ها يلا هيا ارجعي ارجعي الموت باقي ما شتي والو البداية يدك على وجهك بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة الماكرة الخبيثة هيا هيا هيا هيا هيا لا ثبتي ظهرك على الأرض ورأسك على الأرض رأس على الأرض الرأس يكون من نص الأرض هاك اليدين على الوجه اليدين على الوجه اليدين على الوجه لا اليدين بجوج على الوجه الرجلين مد رجلي مد رجلي يلا هيا استسلمي استسلمي استسلمي استسلمي استسلمي يدك على وجهك يديك على وجهك. نزيدك نزيدك ها نزيدك ما عنديش المشكلة نزيد اليدين على وجهها اليدين على وجهها لن أتوقف بغنقش الرأس الأرضية هاي بسرعة بسرعة بسرعة مزيان تشي تشي مزيان مزيان قوم لي عندك تشي تشي مزيان اليدين على وجهها اليدين على وجه الظهر على الأرض الرأس على الأرض هيا هيا هاي هاي سحر العقاد والفواحش تعطيل الزواج عاشقة المكر والخديعة عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأشياء كثيرة جدا صح؟ يا هاي اليدين على الوجه عتي انا كل تعذيب كان عذبك كنت اجر علي كناخذ اجر عظيم عند الله عز وجل عتي ليش تكفرين بالله تؤذين عباد الله تتعذي بقران تعطينا عفه وزواج تمحقين مالا تبردين بدنا صح وعظنا ووجهنا وما تعطي اذا كل وليجد فيكم غلظه انت تسيب قول الله عز وجل وانت تعذبين وانا اجر ايش على خير كثير خير كثيره يلا يدك على وجهك هيا بعد دابا كنت خدام عند الحمد لله الحسنات فهمتي التعذيب ماشي مشكل شتي هادشي شحال جميل هادشي يلا يدك على وجهك هيا بسرعه يدك على وجهك هيا كيف دير لا بسرعه رجعي رجعي والله ما رحمك والله ما رحمك عذبتيه اوف بس هي عذاب اوف العذاب اخر مره يا شيخ اخر مره يا شيخ انت يا الشيخ انت الشيخ غير غير ابن عينك ودي تكلمش ما انا ماشي شيخ معك ماشي شيخ رجعي الدرس كنت شيخ في كلامي رجعي لا لا لا رجعي هيا بسرعه لا ما كاينش الكلام الكلام تقطع بيني وبين ما كاينش الهضره الهضره مع الناس كيفهموا مع الجيل اللي كيعقل وكيفهم اما الخبيث اللي غلب عليه الشهوات مع الشكل يلا بسرعه بسرعه بسرعه يتكلمش يتكلمش بسرعه الوجه ما شتيش معدي مقبل ياك ولا كنقول غير البدايه كل ما قلقت فيكم راه نزل المستوى شويه هيا بسرعه ما بقاش شي والو هيا بسرعه يدك على وجهك يدك على وجهك يدك على وجهك يدك على وجهك شتي هذيك كيف عامله هذي البرا هذي كتسمى البرا هذي كتسمى البرا النفس مشى النفس مشات ليك النفس هذي كتسمى البرا عقلي عليها هذي البرا يلا ديت على الوجه تقطيع هذا كيتسمى التقطيع يلا تقطيع اصعب حاجه هي التقطيع في الرياضه صعيب التقطيع وفي التعذيب الجنسي صعيب التقطيع التقطيع يلا هي ما تكون عندك حصه التقطيع لا تمشي تريل التقطيع صعيب يلا هي هاي هاي بسرعه هاي باش تكون العضله طالعه بالصح تقطع تقطع ماشي هو تنفخ تقطع من الداخل العمق العضلي ديال التقطيع يلا هيا هيا بسرعه بسرعه كاين المشكل كاين المشكل كنت غدا ورجع معاك نفقد وجدو معاه ورجع معاك كاين شي مشكل والله تنقطعك باذن الله تعالى يلا هيا بسرعه متخليش تقلق عليك خبيثه توسي خطيبته واش ميت راه كبير في السن ولا شي بان هو ها يدك على وجهك يدك على وجهك يدك على وجهك خساك الله هيا وانا باقي ما بديتش غير كنسخن معاه غير كنتحي مع راسك راه غير كنسخن يلا هيا هيا باش ملي نقرا القران تفهميه مزيان تفهميه مزيان دابا غتسمعي لي وتكون تفهمي لا مكاينش اخر مره اخر مره صعيب صعيب انا اللي كنعرف النوع هذا اخر مره خبيثه كاين اللي واخا كنشوف فيه العياد نصرعوا ليه ساعه راه تسوي عندنا امان وصومعه ولكن هذا النوع خاصو يتعذب على باش تتسمى هيا هيا يديك على وجهك يديك على وجهك ارجع عندي بسرعه الظهر على الارض على الارض على الارض اليدين على الوجه اليدين على الوجه حاسه بها ياك حاسه بها بسرعه بسرعه ماكش اليوم ها اليوم التقطع خلاص اليوم التقطيع التقطيع يلا هي اليدين على الوجه لا والو ما غنوقفش حتى تبوحي بالسر ما هو السر الذي يجعلك تمكري دائما وما باغيش تخرجي من الجسد وما يتزوجش حكى لي امور ما بغيتهاش وما بغيها حتى واحد ما بغيها الانسان الجيني صراحه فهمتي ولا لا يلا هي ديك راه كيف صح صح الساحره الساحره الساحره الساحره هيا ديك راه اوف هيا ديك راه ديك راه هيا عاد على الساحر دفك عاد على الساحر دفك نادي على الساحر دفك هيا اليدين على الوجه اليدين على الوجه اليدين على الوجه ما كاينش توقع هادشي ها هاي يا صاحبي هاي اليدين على عرفت سير كلك اليدين على الوجه في جرو هذا في اليدين على الوجه اليدين على الوجه اليدين على الوجه على الوجه مش على الصدر هاي هاي بحال خروجه رجع يلا رجع رجعي بسرعه رجعي بسرعه هاي خرجي هاي الدوقي الباروك يبس هاي رجعي بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه انت ماكيا خاصك تدي اشد من هذا اكثر من هذا باش نظنيش انا الرقاص دراويش اوف ها ملي كيوعدوك بالقران انهم ما قاديش يقولون قدو السنة وكذا والدين والدعوة ساعتي ما تعرف لا أعرف لا أعرف ولا أعرف نورمان سيستسلم. آي نور قوة الساحرة والعقاد والعشق اليدين على وجه. آي بصراحة اليدين على وجه. آي كيف جي آي تعشقينه تحبينه كل لا تشقيه لا تحبيه تعطيه زواج ولا لا ها جدي سحر باش نطيقك انا تيقتك صدقتك انتي المؤمنه صح يدين على وجهك يدين على وجهك يدين على وجهك لا يدين على وجهك الصراحه رجعي يدين على وجهك اوف لا ما شتيوها يدين على وجهك اوف يلا يدين على وجهك هاي هاي ارجعي شنو وديت شو كدير هاي يدين على وجه يدين على وجه هاي اليدين على وجه مش كتسمعي كلامي هاك يلا هاي كتسمعي كلامي صح اليدين على وجه القوة ما بقاتش ها القوة ما بقاتش ايوا القوة راه مشات العشق راه مشات يلا هاي يلا يدين على وجه ارجع اشتي بسرعة بسرعة اليدين هاي ليش كلك تتصددين عرقان ما أنا صح وبقى مشتي ورا هاي غير اليدين هاي اليدين شنو؟ اليدين على الوجه اليدين على الوجه اليدين على الوجه اليدين على الوجه هاي الموت الموت صح هاي هذه البداية اليدين على الوجه اليدين هاي اليدين على الوجه على الوجه اليدين على الوجه انت قوية صح لا انت قوية تخافي من الساحرة من العقاد صح نادي على الساحرة يلا هيا Oh. اليدين على وجه هيا اليدين على الوجه هيا هيا اليدين على الوجه الآن ابدأي بإذن الله بمسح العقد وفكها كتسمعي ولا لا أين توجد العقد في كل جسد الآن ابدأي بمسحها وفكها وإلا عذتي بها كتسمعي ولا لا يلا هي الآن الآن بإذن الله لا سبيل لك إلا أنك تفكي عذابك بيدك أنت عندك المفاتيح كتسمعين ولا لا داك المكر طوال ما عندنا ما ندير به يلا هيا الان اين تكن العقد كتسمعي كلامي ولا لا نشم فيك وماشي نشم ريحتك عاطيه اصلا لكلك مكر وخاديه نحس انك دير معايا داكشي اللي مولفه غنوض نعذبك نجي صافي يلا بدا يفك العقد واذا كان اي شيء هو الذي يعيق خروجك فاعترفي به لاساعدك والا عذبت وأزمت بالخروج كتفهمي كلامي يلا هاي انا كنسمع وكنشوف يلا ما بغيتش نبقى شفت الاهتزاز والرعشه هذيك عرفناها بغيت نشوف العمل تحركي الى السعي الى العمل هيا يلا هيا كتسمعي ولا لا يلا هيا هيا بسرعة اللي واخا تعون بالمسك وتعون بالطيب وتجيب ليها العربية والقراشي وتجيب ليها جميع الأمور تجيبهم ما غاديش هذه ماكرة خادم وخادعة خاص التعذيب يلا هيا بسرعة كتسمعين ولا لا إلا كنتي كتظني غنسكت وتاخذي قوة مش تاخذي نوض لك يلا هيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الله أكبر من كل شيطانة حية تسعى الله أكبر من كل شيطانة حية في الدماء والعروق تسعى الله أكبر من كل شيطانة حية في العروق والدماء تسعى الله أكبر من كل شيطانة سوداء في العروق والدماء تسعى الله أكبر من كل شيطانة حية في الرأس تسعى الله أكبر من كل شيطانة حية سوداء في القدم والساق تسعى الله أكبر من كل شيطانة حية مصة الدماء تسعى الله أكبر من كل حي شيطان التف حي التوت حي شيطان حي تسعى الله أكبر من كل شيطان حي شيطان شيطان حي حي شيطان حي شيطان شيطان حي تسعى الله أكبر من كل ساحر وحي ساحر وحي ساحر وحي بسحر الهوى حي ساحر بسحر التراب ساحر حي بسحر الهوى والتراب ساحر حي بأسحار النجوم بأسحار الكواكب بأسحار الظلام بقرن الشيطان ساحر حي بأسحار الأولياء بأسحار الأنهار بأسحار الأبرار بأسحار البحار ساحر حيا بسحر النار بأسحار الحرق والنار في اللهب والنار ساحر حيا الله أكبر من كل شيطانة حية سامة عذبت في خفاء مكرت في خفاء حجبت في خفاء وسوست في خفاء محقت في خفاء أبعدت في خفاء أحزنت في خفاء حية سامة الله أكبر من كل شيطان تسمع الآن شيطان حية تسمع وترى في العينين ترى في الأذنين تسمع في العينين ترى تسمع وترى في اللسان في الشفتان نطقت تحركت تكلمت حي كبير حي كبير في العبارات غيرت في الكلام أفسدت أسقطت حي شيطان شيطان ماكرة نفثت ثم في الدماء سممت في الدماء أفسدت في الدماء أثقلت في الجلود شوات للشعر أسقطت للبصر أضعفت الكلام أثقلت للمال محقات شيطان حيا سوداء في العظام سوداء شيطان حيا سوداء في العورات سوداء في الأعياد سوداء في المناسبات سوداء حيا كبيرا بسحب الأبواب والأعتاب حيا كبيرا بسحب الطعام والشراب حيا حيا في الأنفاس حيا في القلب حيا حيا في الصدر حيا حيا في الأيدي في الأيدي في الأيدي في المال في المال في الصدقة والإحسان حيا كبيرا من القريبات من الصديقات من الجارات شيطان سوداء في الجسد تحكم في الجسد في الجسد في الجسد اختفت حيا شيطان حيا شيطان بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب في الإحساس في الإحساس في الإحساس في المشاعر والإحساس في المشاعر والإحساس في الأنفاس والإحساس في القلب والإحساس في الذوق والإحساس في المتع والإحساس في المحبة والإحساس في المودة والإحساس في القبول والإحساس أن تقول لمساس أن تقول لمساس لمساس لمساس لمساس لمساس لمساس لمساس أن تقول لمساس أن تقول لمساس أن تقول لمساس في الخبرة لمساس في الزواج لمساس في العقل لمساس في العينين لمساس في الناصية لمساس في اللسان لمساس في الجمال لمساس في القلب لمساس في الصدر لمساس في اليدين لمساس في القدمين لمساس في العورات لمساس أن تقول لمساس في البدن لمساس في المنام لمساس أن تقول لمساس أن تقول لمساس بسم الله تعذب كل شيطان تم سوداء حي السما سوداء حي السما سوداء حي السما سوداء حي السما سوداء حي السما سوداء حي السما سوداء تعذب كل حية سامة تعذب كل حية سامة بسم الله تعذب كل الناري حيا أورثت نارا حرقا ونارا حرقا ونارا حرقا ونارا في الجلود أحرقت في الدماء أحرقت في الجلود أحرقت في الدماء أحرقت في القلوب أحرقت في النفوس أحرقت في الهبن أحرقت في العمل أحرقت في الأخذ أحرقت في العطاء أحرقت في الابتسامة أحرقت في السعادة أحرقت في الكلام أحرقت في الخدمة أحرقت في الزواج أحرقت في المناسبات أحرقت حي نارية حي نارية حي مائية حي مائية في الأودية غاصت في الآبار غاصت في الأنهار غاصت في البحار غاصت في البحار سكنت البحار في البحار جاءوا بها من البحار جاءوا بها من البحار حي كبير حي كبير بسحر عظيم في ماء في ماء في شراب في شراب في شراب بسحر مرشوش بسحر مرشوش بالماء بالنجاسات بالنجاسات حي كبير حي كبير أوفت بالعهد أوفت بالوعد أوفت بالعهد أوفت بالوعد للسحرة الكبار للأبارسة الكبار للشياطين الكبار حي كبير حي كبير في الرأس اختفت جحلت جعلت جعلت جعلت مضاه في الرأس مضاه جحر ومضاه جحر ومضاه ملك ومضاره في الرأس اختفت في الرأس اختفت في الرأس تقوت حي حي حي حي حي كبير حي حي حي شيطان كبير حي حي حي شيطان كبير حي حي حاسب كبير حي حي عاشق كبير حي حي ساحر كبير حي حي حي حي كفرت بالله حي كفرت بالله حي كفرت بالله حي حي حي كفرت كفرت بأنعم الله حي حي جحدت جحدت بأنعم الله كفرت بالله جحدت بأنعم الله كفرت بالله جحدت بأنعم الله حي حي حي حي بسم الله تعذب كل حي قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بشكل أذان العصر الجمعة فلا بد أن نذهب إن شاء الله ونؤجل الجلسة ونتمها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.